وهذا من أعظم الأقسام، أن يقسم الله تبارك وتعالى بكتابه بقرآنه الحكيم المنزل منه سبحانه وتعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاء المقسم عليه فقال إنك لمن المرسلين، إنك والخطاب إلى النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه لمن المرسلين. فهذا أعظم يعني قسم على أعظم مقسم، وهو النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه شهادة من الله، وقسم هنا حلف بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المرسلين، من جملة المرسلين الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى. إنك لمن المرسلين، أي منه جل وعلا، والمرسلون هم عباد الله المصطفون الذين اختارهم الله تبارك وتعالى من سائر خلقه، اختار كل رسول ليرسله إلى قومه، من كل قوم اختار الله تبارك وتعالى رسول ليرسله، ومن قرية إلا خلا فيها نذير. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خير هؤلاء الرسل وخاتمهم صلوات الله وسلامه عليه. إنك من المرسلين على صراط مستقيم، يعني إنك مرسل على صراط مستقيم وهو صراط الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى قد أوقف النبي على هذا الصراط، صراط الله تبارك وتعالى، وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالنبي على صراط مستقيم، وهذا من أعظم الأدلة على نبوته كذلك، فإن هديه وسمته ودله ودعوته كلها إنما هي على الاستقامة، فليس هناك انحراف أي انحراف في شأنه صلى الله عليه وسلم، بل النبي قد كان على الصراط المستقيم في كل أقواله وأعماله وما يدعو إليه صلى الله عليه وسلم وما ينهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. إنك على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم، يعني هذا القرآن إما هو منزل من العزيز الرحيم سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم المقسم به الصراط المستقيم الذي يدعو النبي إليه، هذا الصراط منزل من الله تبارك وتعالى، فإن علاماته ومنارات هذا الصراط هو كله تنزيل من الله تبارك وتعالى، الله أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فرسم هذا الصراط وبيانه وبيان منهاجه كله من الله. تنزيل العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، الرحيم بعباده سبحانه وتعالى، فإن إبانة هذا الصراط وتوضيحه من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد، لينتش لهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور هداية وبيانا لهم بالصراط وتوفيقا لهم سبحانه وتعالى. فهذا الصراط صراط النور والضياء الموصل إلى الله تبارك وتعالى، إلى جنة الله تبارك وتعالى. فنزول هذا الصراط إنما هو من العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، وذلك أن الممتنع عنه والخارج عنه فإنه واقع تحت قهر الله تبارك وتعالى ومشيئته، والرحيم لأن الله تبارك وتعالى من رحمته أنزل هذا الطريق وأبانه رحمة منه سبحانه وتعالى بعباده. ثم قال جل وعلا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، يعني أقسم الله تبارك وتعالى بالقرآن الكريم على أن محمدا صلى الله عليه وسلم من المرسلين لينذر قوما ما أنذر آباؤهم. قال له لتنذر قوما، يعني أن الله تبارك وتعالى أنزل لك هذا الصراط وجعلك من المرسلين لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. هؤلاء القوم هم العرب، قوم النبي صلوات الله وسلامه عليه، ما أنذر آباؤهم إلى آلاف السنين، فإنه يعني النذارة كانت فيهم في إسماعيل أبوهم أبو العرب عليه السلام، ثم انقطعت الرسالة فيهم ما بينهم وبين إسماعيل، لم يبعث فيهم رسول. ما أنذر آباؤهم فهم غافلون عن طريق الله ودين الحق، فإن العرب مكثوا مدة على دين إسماعيل عليه السلام والتوحيد والإيمان بالله تبارك وتعالى، ثم درس دينهم وجاء من غير دينهم وهو عمرو بن لحي الخزاعي الذي أدخل الأصنام إليهم، ثم بعد ذلك بدأ يتآكل وينتهي علمهم بالآخرة حتى أصبحوا في عماية منها وشرعوا لأنفسهم ما شرعوا بعد ذلك من الضلال والغي، واعتقدوا ما اعتقدوه من الأوهام التي يعني اخترعوها بعقولهم ونسبوها إلى الله تبارك وتعالى، قولهم إن الله تزوج الجن وولد له الملائكة وأن الملائكة يشفعون وأنهم بنات، إلى هذه التهاويل الكثيرة والأكاذيب الكثيرة التي يعني نشأت فيهم وساروا فيه وسارت فيهم، كما قال تبارك وتعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فهؤلاء القوم الذين لم ينذر آباؤهم قال جل وعلا فهم غافلون عن الدين والحق، عن دين الله تبارك وتعالى ومن الحق، غافلون عن الآخرة، غافلون عن الحساب، غفلة تامة وجهالة تامة في بدين الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. حق القول يعني أصبح القول حقا، والقول قول الله تبارك وتعالى، يعني قول الله تبارك وتعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أي أن هناك منهم من يعني سيتبع هذا الإبليس هذا الشيطان ويترك طريق الرب تبارك وتعالى، كما قال الله له اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفور، وقال له الله تبارك وتعالى لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. فهذا القول أصبح حقا في كثير من هؤلاء الذين أرسل لهم النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. لقد حق القول على أكثرهم المرسل لهم النبي صلوات الله وسلامه عليه فهم لا يؤمنون. حق قول الله أصبح قول الله تبارك وتعالى حقا عليهم في أنهم لا يؤمنون، وذلك باتباعهم الشيطان وتركهم طريق الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذخان فهم مقمحون. إنا الرب سبحانه وتعالى جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان. الغل هو القيد الذي يكون في العنق، فالقيد إذا كان في العنق، إذا كان القيد في الرجل، وإذا كان في العنق فهو غل. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان، يعني أنه غل مستطيل من تراقيهم إلى أذقانهم، يضرب الأذقان دي. فهم مقمحون. المقمح هو الذي يرفع رأسه مما يعني هناك ما يدفع، فهم مقمحون. وكذلك مقمحون مدفوعون إلى عذاب جهنم عياذا بالله. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم قدامهم يعني أمامهم سد، ومن خلفهم سد فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يصبح إنذارك وعدم إنذارك لهم سواء، لأن الله تبارك وتعالى صنع بهم هذا الصنيع. وهذا تصوير من الله تبارك وتعالى وبيان لحالهم في الدنيا وبعدهم عن الهداية، أنهم حالهم على هذا النحو. فإذا كان إنسان مقيد بقيد وهو مقمح ويساق به قيد في العنق، وقد اتسع قيده من تراقيه إلى ذقنه، وأصبح يعني يجر بهذا، وأمامه سد وخلفه سد يمنعه الضوء، لا مجال له لأن يذهب يعني أماما ولا خلفا، وهو كذلك قد طمس على بصره فهو لا يبصر، فهذا خلاص إذا يساق إلى حتفه ما يريد الذي فعل به هذا إلى حتفه دفل فيه، ما لا فكاك له من هذا الذي هو فيه. فهذا حالهم، صوره الله تبارك وتعالى أن حالهم في الضلال على هذا النحو، أنه قد كتبت عليهم الضلال ولفت عليهم هذا وأصبح هذا حالهم. ثم هذا الحال الذي سيكون عليه في الآخرة في العقوبة عياذا بالله. فقال جل وعلا: وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء عليهم يعني هذا وهذا سواء، إنذارك وعدم إنذارك سواء، لأنهم لن يؤمنوا ولن تفتح قلوبهم وتفتح قلوبهم لهذا الحق ليفقهوا، ولا أبصارهم ليروا هذا الحق، ولا أذانهم ليسمعوا. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هذا الذي تنفع فيه النذار، إنما تنذر من اتبع الذكر. الذكر الذي يذكره هذا الذكر القرآن، يذكره بربه وإلهه وخالقه ومولاه، يذكره بآخرته، يذكره بمبدئه ومنشئه ونهايته ومساره وطريقه، يذكره بهذا ويعلم هذا كله. وهذا قد قامت عليه على كل جزئية من هذه قامت عليها البراهين التي لا تدفع. فهذا الذي تذكر بالذكر وذكره وأخذه وآمن به، هذا الذي تنفع معه النذارة. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. خشيه خافه، الرحمن اسم على الله تبارك وتعالى الذي وسعت رحمته كل شيء. بالغيب وهو لا يراه، يعني قبل أن يرى الله تبارك وتعالى ويسمع كلامه إنما جاءته أدلته، إنما رأى آثار صنعته، هذه صنعته سبحانه وتعالى، رأى آياته الدالة عليه من خلقه سبحانه وتعالى، ورأى آياته المنزلة من عنده سبحانه وتعالى إلى عباده. فهذا الذي خشي الرحمن حال كونه بالغيب، يعني الله غائب عنه لأن الله محتجب عن خلقه بعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى، ولكنه يعني قد أقام الأدلة العيانية البصرية على يعني صفاته سبحانه وتعالى وأسمائه ودلائل قدرته جل وعلا، وكذلك أقام الأدلة السمعية بما أنزله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى لا شك فيه، في الله شك، فاطر السماوات والأرض، والآخرة لا شك فيها، الجنة لا شك فيها، النار لا شك فيها، الله أقام على هذا. فالذين خشوا الرحمن خشوه بالغيب لأنهم لم يروا الله تبارك وتعالى، وإنما رأوا آياته سبحانه وتعالى. إنما تنذر من اتبع الذكر، القرآن، فهمه، عقله، وعلمه، وتذكر به، وخشى الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كبير. هذا الذي يبشر، بشره، البشارة هي الإخبار بما يسر، يعني أخبره بهذه الأخبار السارة التي جاء النبي يحملها، جاء هذا القرآن بها بالنسبة لعباد الله المؤمنين، كأن الله وليهم، ناصرهم، هاديهم سبحانه وتعالى، هو الذي شرح صدورهم، هو الذي زين الإيمان في قلوبهم وحبب إليهم هذا، هو وليهم في هذه الدنيا، هو ناصرهم، هو الذي سيحييهم الحياة الطيبة. ثم بشرهم بما يستقبلهم بعد ذلك، بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة، تستقبلهم الملائكة عند الموت، أنه لهم جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه، سينجيهم الله تبارك وتعالى من رحمته، بشارات عظيمة. جاء هذا الدين، جاء النبي وجاء القرآن بالبشارات العظيمة من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. فبشر بمغفرة، إزالة لذنبه، ستر لكل عيوبه وكل ذنبه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. بعد أن قص الله تبارك وتعالى وضرب مثلا للمكذبين بالقوم بالقرية التي أرسل الله تبارك وتعالى لها ثلاثة من الرسل ثم كذبوهم، ثم قام مؤمن واحد ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى فقاموا عليه فقتلوه، وأن هذا المؤمن لما قيل له ادخل الجنة، جنة الله تبارك وتعالى، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين. وأن الله تبارك وتعالى بعد ذلك أنزل يعني ملك فأزال هذه القرية من الوجود. قال جل وعلا: وما أنزلنا على قومهم بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. ثم قال جل وعلا: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ثم شرع الله تبارك وتعالى في بيان الأدلة على أنه الإله الحق الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وأن هذا خلقه، وأن البعث كائن. وهذه أدلة، يعني الأدلة التي القائمة على قدرة الله تبارك وتعالى على بعث العباد ليقوموا للحساب بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. يعني فسيكونون مثل هذه القرون وسينتهوا، وأنه أجلهم الموت، وإن كل لما جميع لدينا أنظر. كل هذه القرون ستجمع عند الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم.